صلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. يثبت الصفات بثلاث: بالإقرار والبينة والقسام. أما الإقرار فعلى المشهور كما عند المصنف والشارع يكفي المرة الواحدة، وقيل في المرتين خلافا للمشهور. ومن فروعات الإقرار لو أقر الشخص بالقتل العمدي، وأقر الثاني بالقتل القطعي، فولي المقتول مخير بين قبول أيهما شاء. هذا التخيير إنما هو تخيير عقلي وشرعي، يأتيكم إن شاء الله في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري عليه الرحمة على أن الأصول العملية أربعة كما هو المشهور والمعروف: إصالة البراءة، وإصالة الاحتياط ويسمى قاعدة الاشتغال أيضا، وإصالة التخيير والاستصحاب. بالنسبة إلى إصالة البراءة، بلا شك عندنا براءة عقلية وبراءة شرعية، بمعنى أن المستند تارة يكون مستند عقلي كقبح العقاب بلا بيان، تسمى البراءة بالبراءة العقلية، وأخرى المستند شرعي كالآيات والروايات الدالة على إصالة البراءة ومصادر الروايات، أو بالأحرى الرواية التي يستفاد منها إصالة البراءة الشرعية، هي عبارة عن حديث الراب رفع عن أمتي تسع، واحد من التسعة ما لا يعلمون يدل على البراءة الشرعية. طبعا البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية في الشبهة التحريمية في الشبهة الوجوبية قبل الفحص بعد الفحص، هذه مباحث أصولية لا داعي لنا أن نتعرض لها. قاعدة الاحتياط أيضا يقال عليه الدليل العقلي والدليل النقلي: احتط لدينك، أقوك دينك فاحتط لدينك. ويبقى عندنا إصالة التخيير. من الفقهاء ومن علماء أصول الفقه من ذهب إلى أن إصالة التخيير دليل عقلي فقط وليس شرعي، ولكن منهم من أثبت أن إصالة التخيير أيضا من الشرعيات، يعني مستند إصالة التخيير أيضا مستند شرعي. عندنا روايات فاختر بينهما أيهما شئت، فاختر أيهما شئت، في الروايات يوجد هذا المعنى. ومما يدل على التخيير لا بنحو العموم، بنحو الخصوص، هذا المورد ما نحن فيه، أنه إذا أقر الشخص بقتل عمدا وأقر الثاني بقتل خطأ، في هذه الحالة ولي المقتول مخير عقلا، لأنه لا يمكن الجمع بينهما، باعتبار من أقر بالقتل العمدي يكون عليه القواد، ومن أقر بالقتل الخطأ يكون عليه الدية، فلا يمكن الجمع بينهما، القاتل واحد، إما أن يكون قاتل العام أو قاتل خطأ، فعقلا لا يمكن الجمع بينهما، فلذا يكون الولي مخير أيهما اختار فهو، لأنه إقرار القتل العمدي إقرار مستقل له أثره المستقل، كما أن الإقرار الثاني إقرار مستقل وله أثره المستقل، فإذا اختار أحدهما يترتب الأثر المستقل، هذا مما لا شك فيه. أيضا التخيير هنا عليه الدليل النقلي، فقد ورد في الروايات هذا المعنى، بالخصوص فيما نحن فيه على أن الولي يكون مخيرا بأيهما قبل؟ شوف العم، لا الآن فيما كلامنا فرض المسألة، دائما لما يكون الحديث في فرض لا نخرج عن ذلك الفرض. الآن فرض المسألة فيما لو أقر واحد في القتل العمدي والثاني في القتل الخطئي، ما لا يفعل الولي، فما نحن فيه يقال بإطالة التخيير عقلا ونقلا. وهناك فرق آخر، وهو إذا أقر شخص بالقتل ثم بعد ذلك جاء شخص آخر وهو أقر بالقتل ونفى إقرار الأول، يقر بالقتل مع نفي الإقرار الأول، والأول تارة يتراجع عن إقراره وأخرى لا يتراجع عن إقراره. فإذا تراجع أقر ابتداء ثم جاء الشخص الثاني وأقر أنه هو القاتل وأن المقر الأول إقراره كان عن خوف مثلا أو كان عن دفع ضرر أو ما شابه ذلك، فنفى إقرار الأول والأول أقر ذلك بعد إقراره، أقر على أنه ليس هو القاتل فتراجع عن إقراره. في هذه الحالة قيل يدرى من بيت المال، يدرى من بيت المال ولا شيء عليهما، لا على المقر الأول ولا على المقر الثاني، وإنما يدرى من بيت المال للرواية، والرواية مرسلة إلا أنه الأصحاب عملوا بهذه الرواية، وعمل الأصحاب يجبر صاحب الرواية إنسان الرواية. والرواية عن الإمام الحسن عليه السلام في قضية أنه جاء برجل إلى أمير المؤمنين كان بيده السلاح وملطخ في الدم وفي خربة، وفي تلك الخربة كان مقتول، فاتهم بالقاتل، فالأمير عليه السلام بعثهم إلى الإمام الحسن، والإمام الحسن طبعا جاء شخص آخر واعترف بالقتل، فالإمام الحسن قال يدرى من بيت المال ولا شيء لا على المقر الأول ولا على المقر الثاني، واستدل بهذه الآية الشريفة على أنه من أحيا الناس فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال الشخص الثاني قد قتل نفسا ولكن أحيا نفس أخرى، لأنه أحيا نفس المقر الأول، لأنه لولا إقراره لكان يختص بالقاتل، فالإقرار الثاني يكون إقرارا بالقاتل وإقرارا بالحياة، كأنما أقر بقتل بموت وأقر بحياة هذا الشخص، أثبت حياة هذا الشخص. ومن أحيا الناس فكأنما أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فلذا رفع عنه القصاص. المسلم يقول لولا هذه الرواية ولولا عمل الأصحاب لكانت القاعدة الفقهية تقول على أنه إما بالتخيير كما هو الأقوى، الولي مخير كما في الفرع الأول، أو نقول الإقرار يثبت على من أقر أولا، يثبت الإقرار على من أقر أولا حسب القواعد الفقهية، ولكن عندنا هذه الرواية المرسلة وقد عمل بها الأصحاب. طبعا المبنى فيما نحن فيه وجود قاعدة فقهية، وتقريبا هذه القاعدة هي محط الآراء أو بالأحرى محط تفريعات المسائل. والقاعدة تعلمون كما مر عليكم سابقا، القواعد الفقهية على ثلاثة أقسام، إما قاعدة فقهية مصطادة من الروايات، وإما قاعدة فقهية منصوصة بالخصوص، وإما أن تكون مصطادة ومنصوصة. هذه القاعدة الفقهية التي أقولها لكم هي من القواعد المصطادة والمنصوصة، يعني قد ورد النص بالخصوص لهذه القاعدة، كما أنه اصطدنا هذه القاعدة من عدة قضايا، من عدة مسائل وتفريعات، اصطدنا هذه القاعدة، استنبطنا هذه القاعدة، وهي عبارة عن أنه لا يبطل دم امرئ مسلم هذه قاعدة فقهية، لا يبطل دم امرئ مسلم. المسلم إذا قتل بما أنه محفون الدم، دمه غير مباح شرعا، دمه ليس مهدور شرعا، فلا يبطل دم امرئ مسلم. لذا لا بد إما من القول لهذا الدم أو لا أقل من الدية. فالدية تارة تكون على القاتل إذا كان عن عمد ورضي الولي بالدية، أو على القاتل إذا كان شبه عمد وإن لم يرضى الولي بالدية مثلا، لكن مع ذلك يؤخذ الدية ويعطى له إذا كان شبه عمد. وإذا كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل. في بعض الموارد لا يمكن أن يحسب لا من العمد ولا من الخطأ ولا من شبه العمد، فلذا نجد دية المسلم يكون من بيت مال المسلمين. في بعض الموارد كما سيأتينا في القسامة يكون دية المسلم من بيت مال المسلمين. لماذا؟ تمسكا بهذه القاعدة الفقهية على أنه لا يبطل دم امرئ مسلم، وهذا مسلم فدمه لا يقتل، لا بد من إثبات الدم. الآن قتل بأي نحو من أوقات القتل، فلذا لا بد أن نتلافى دمه المحترم، دمه المقدس نتلافاه، نتلافاه إما بالقصاص القوجي وإما بالدية من القاتل أو من العاقلة، وإما إن لم يكن كل ذلك فمن بيت مال المسلمين. فما نحن فيه الإمام الحسن عليه السلام أكثر على أنه يكون دية هذا المقتول من بيت مال المسلمين، لأنه ارتفع الإقرار الأول بالتراجع وبالإقرار الثاني، والإقرار الثاني ارتفع لأنه أحيا نفس فكأنما أحيا الناس جميعا، فلذا لا يبطل دم امرئ مسلم، فلا بد أن نقول دية هذا المسلم على بيت المال. هذا بالنسبة إلى الإقرار. أما الطريق الثاني عبارة عن البينة، والبينة عبارة فيما نحن فيه عبارة عن شاهد عن شهادة ذكرين عدلين، فلا يكفي النساء لا منفردات فيما نحن فيه ولا منضمات، وقيل بكفاية النساء، ولكن الحق كما عند المشهور أنه لا يكتفى بالنساء لا منضمات ولا منفردات، لا في إثبات القول ولا إثبات الدية، ولكن قيل بكفاية امرأة لو انضمت مع رجل مع يمين في إثبات الدية، وقيل لو انضمت امرأتين مع رجل في إثبات الدية. على كل المسألة المشهور المسألة المشهورة عند الفقهاء على أنه لا بد من شهادة عدلين بالخصوص فيما نحن فيه. المورد الثالث، طبعا في هذه الشهادة لا بد أن تكون الشهادة بالصراحة، فبمجرد الاحتمال أو مجرد كلمات يستفاد منها القاتل، مثلا يشهد بالجراحة على أنه رأيته بعيني، الشاهد الأول والثاني يقولان رأينا بأعيننا أن فلان جرح فلان مثلا ضربه سكينا، هذا الاعتراف يعني هذه البينة لا يدل على القاتل، لأن الجرح أعم من القاتل ومن غير القاتل. فالبينة التي يستفاد منها القصاص القوادي تلك البينة التي تكون بالصراحة، فلان قتل فلان أو فلان جرح فلان وصلت الجراحة إلى موته بهذه الصراحة، لو كانت بهذه الصراحة تقبل الشهادة، وإلا فلا تقبل الشهادة على القوادي لو لم تكن بصراحة. طبعا تقبل على الجرح، نحن نشهد أنه فلان جرح فلان بهذا المقدار الذي رأيناه بالعين. الطبيب ليس شاهد، شاهد عدلين طبيب ليس عندهم شاهد عدلين لأنه جرح خف، ثم بعدين الطبيب قال أنه ما أصلا لا بد أن تكون الشهادة بالصراحة. على كل هذا أولا، وثانيا لا بد أن تكون الشهادتين بمنزل الشهادة واحدة، فلا بد من الاتفاق في الزمان وفي المكان وفي الآلة القتالة. لو قال أحدهما مثلا رأيته ضرب بالسكين والثاني قال ضربه بالسيف اختلفت الشهادة، فلذا لا يوجب القصاص، لا يوجب القوة مع اختلاف الشهادة، قوة مع اختلاف الشهادة. كما أنه لو اختلف في الزمان اختلف في زمان، الأول يقول قتله غزوة والثاني يقول عشية أيضا لا يقبل. الأول قال مثلا قتله في المسجد والثاني قال قتله في الشارع لا يقبل. طبعا على كل لأنه ورد في الرواية عن الرسول الأكرم على مثل هذا فشهد، وأشار إلى الشمس يأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء والشهادات، على مثل هذا وأشار إلى الشمس فشهد يعني بالحس بالعين، لو رأيت فشهد وإلا بالحس وبالظن وما شابه ذلك لا تكفي الشهادة. الشهادة لابد أن تكون شهادة حسية، وهذا المعنى يأتيكم أيضا في علم الرجال، ينفعكم هذا المعنى في علم الرجال عندما يقول فلان ثقة، يقول فلان ثقة بالحس يعني عاشره أو بالحس، إذا بالحس يقال هذه شهادة لا تقبل، لا بد أن تكون شهادة بالحس. فالمسلم عند الفقهاء أنه الشهادة الحسية هي التي تقبل، ولا الشهادة الحسية لا تقبل، وقيل أيضا الشهادة الحسية بمنزلة الشهادة الحسية تقبل. على كل هذا بالنسبة إلى البينة. وأما القسامة، القسامة بفتح القاف كان عبارة عن الأيمان، والقسامة بمعنى 50 قسم، إما 50 حالف يحلف أو شخص واحد يحلف 50 مرة. فالقسامة أعم من الحالف أن يكون 50 واحد متعدد وكل واحد يحلف حلف مثلا، أو لا نفر واحد يحلف 50 مرة، هذه تسمى بالقسامة. وإنما شهادة القسامة تنفع فيما إذا كان اللوث، اللوث اصطلاح فقهي، وهو عبارة عن أنه لو ظن صدق قول المدعي، لو ظن صدق قول المدعي في هذه الحالة تكون المسألة مسألة لوث، فلا بد من القسامة. فالقسامة إنما تنفع فقط في موارد اللوث. مثلا افرض إذا وجد شخص مقتول في قرية وهناك عداوة بين هذا الشخص وبين تلك القرية، طبعا والمدعي يعني ولي المقتول يدعي أن أصحاب هذه القرية هم الذين قتلوا هذا المقتول، وهنا يظن هناك إمارة هناك علامات قرائن تدل على أنه يحتمل صدق كلام المدعي، في مثل هذا المورد يكون من اللوث، فعليه لا بد من قسامة، يعني لا بد من 50 نفر يقسمون ويحلفون على الإنكار أنه صحيح مقتول في قريتنا، مقتول في شارعنا، مقتول في مسجدنا مثلا وغير ذلك، إلا أنه طبعا الشارع والمسجد خرج بالدليل يأتينا إن شاء الله على أنه يعطى من بيت مال المسلمين بالخصوص ولا يكون من اللوث. ولكن مصادق اللوث إذا طلق الظن بالقاتل وصدق قول المدعي عندئذ يحلف المنكر 50 مرة، وإلا يعني يحلف من قومه 50 نفر يحلفون، وإلا فهو يحلف لو لم يكن عنده أحد أو لم يشهد أحد تشهيا، لا أنه يعلم بالواقع ولم يشهد، فهذا يعلم بالواقع ولم يشهد لا يجوز، بل يجب عليه الشهادة ولا تكتم الشهادة. وأخرى لا يعلم بالشهادة وتشهيا لا يريد أن يحلف، في هذه الحالة يتوجه 50 حلفة و50 قسم على المنكر فقط. وإذا كان عنده قوم مثلا عبارة عن 25 نفر، أفرض في هذه الحالة يحلف كل واحد بقسمين، يحلف بقسمين حتى يكون المجموع عبارة عن 50 قسم، وكذلك إذا كان 10 فيكون كل واحد عليه 5 مرات أن يحلف، إذا كان 20 المسألة واضحة. على كل توزع الأيمان على الأشخاص، إن بلغوا 50 ف50 وإلا فتوزع عليهم، والمنكر يكون واحد من 50 كما لا يخفى. وراء هنا فروعات تأتينا من خلال التفصيل إن شاء الله. ولو أقره أحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ، أقرنا أنه قتله ولكن قتله خطأ، تخير الولي ولي المقتول في تصديق من شاء منهما وإلزامه بموجب جنايته، إما أن يختار من اعترف وأقر بالقتل فيلزمه بموجب جنايته يعني يكون عليه القواعد، وإما أن يختار من أقر بالخطأ فيلزمه بموجب جنايته يعني عليه الدية، طبعا تكون الدية على العاقلة باعتبار قتل خطأ. لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضى الإقرار على المقر به، ولما لم يمكن الجمع عقلان لا يمكن الجمع بينهما تخير الولي، وهذا يسمى بالتخيير العقلي في مقابل التخيير الشرعي. وإن جهل الحال والواقع فعلا يجهل الحال كغيره، ولكن ليس له على الآخر سبيل، إذا اختار أحدهما يعني ليس له على الآخر سبيل. طبعا هذا المعنى ورد في الروايات أيضا. سألت أبا عبد الله في الوسائل المجلد 19 صفحة 106، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ، فقال إن هو أخذ صاحب العام فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العام سبيل، أو ليس عليه شيء. في رواية أخرى، هذه رواية صريحة تدل على التخيير أنه مخير ولكن بشرط أنه ليس له على الآخر سبيل كما ورد في الشعر عند الشعر. سيدنا الذي قاتل الخطأ عليه الدية على عاقلته الدية، قتل الخطأ فقط على العاقلة. ولو أقر بقتله عمدان فأقر آخر ببراءة المقر مما أقر به من قتله وإنه هو القاتل، قال المقر الأول بريء من هذا الإقرار وأنا الذي قتلته، ورجع الأول عن إقراره طبعا ودي المقتول، يعني تكون دية المقتول، ودي المقتول من بيت المال، من بيت مال المسلمين إن كان البيت موجودا، وإلا لم يكن موجود فلا شيء، إن كان موجودا ودرئ أي رفع عنهما درء الحد بمعنى رفع الحد، ودرئ أي رفع عنهما عن المقر الأول والمقر الثاني القصاص كما قضى به الإمام الحسن في حياة أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام، معللا يعني الإمام علل ذلك لماذا قال بهذا الحكم، أتى بهذا المعنى معللا بأن الثاني إن كان ذبح ذاك في الواقع مثلا ذبح واقعا ذبح ذاك الأول المقتول الأول، لكن فقد أحيا هذا، وقد قال الله عز وجل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه الرواية وردت في الوسائل أيضا المجلد 19 صفحة 107 باب 4 باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك وبرء الأول. أقرأ لكم الرواية كلها من باب التيمم والتبرك، لا اسمح لي. قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام لرجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وهذه الرواية تعطينا شدة الاهتمام أنه لا نظن بالناس سوءا، لا نظن بالناس سوء حتى لو كان في مثل هذا المورد، يخرج من الخرابة في الخرابة رجل ملطخ بالدم ويخرج بيده سلاح بيده سكين ملطخ بالدم، ووجد على الجثة مثلا واقفا فوق الجثة، في هذه الحالة كل واحد من عندنا يظن على أنه هو القاتل، يعني الجميع يقولون فلان هو القاتل لأنه وجد على جثته مع أنه بيده سكين، ولكن الشرع لا يجوز لنا ذلك. قلت يا أمير المؤمنين برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطق بالدم، قصة أو رواية، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول؟ قال أنا قتلته. قال اذهبوا به فأقيدوه به. اعترف على أنه أنا قتلته، فقال فأقيدوه به يعني يجرى عليه القول. فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال، أذهب رجل مسرع ونفى هذا القتل على أنه هو القاتل، إلى أن قال فقال أنا قتلته. فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال مع أنه دولة أمير المؤمنين هذا دولة إسلامية وأميرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. انظر الحالة، يعني من هذه الروايات نعرف أنه كيف كانت الدولة الإسلامية نذاك. فقال فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال فقال أنا قتلته. فقال أمير المؤمنين الأول ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال. يعني هؤلاء الرجال كلهم شهدوا علي، أنا إيش يمكنني أن أقول في مقابل هؤلاء الرجال؟ وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه، خفت الضربة فأقرر. خفت من ضربه إذا أقررت قلت نعم أنا قتلت. خفت الضربة فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه القربة شات وأخذني البول. شلون بول هذه؟ وأخذني البول فدخلت القربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا أن هذا كيف قتله، فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني. فقال أمير المؤمنين عليه السلام خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقولوا له ما الحكم فيهما. قال فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما. فقال الحسن قولا لأمير المؤمنين إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا، وقد قال الله عز وجل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا ارجع أمير المؤمنين عن حكمته حتى يعلم الناس على أنه ولي الأمر من بعده هو الإمام الحسن. يخلى عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال. وقد عملت الرواية النفس بالنفس ولكن هذا أحيا الآن. هذه الآية حاكمة، لا هذه الآية تحكم على تلك الآية، لأن تلك الآية تقول النفس بالنفس ولكن هذه الآية تقول أحيا الناس جميعا، فتكون نفوس في مقابل نفس واحدة. طبعا هذا قياس لا يمكن ولكن يمكن هكذا نستفيد. وقد عمل بالرواية أكثر الأصحاب مع أن الرواية مرسلة ومخالفة للأصل، يعني مخالفة للقواعد الفقهية. والأقوى عند الشارح تخيير الولي كما في الفرع الأول في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور عملا بهذه الرواية المرسلة لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان في زمن الشارح واشكل درء القصاص عنهما أنه كيف يدرى عنهما وإلحاق حق المقر له مع أن مقتضى التعليل ذلك على أنه لابد أن يؤخذ من بيت المال. ولو لم يرجع الأول عن إقراره، هذا فيما لا رجع الأول عن إقراره، ولكن الأول يبقى مصر على أنه لا أنا قتلت، والثاني يكذب مثلا أو مشتبه في إقراره أنا الواقع قتلته. ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا، والمختار التخيير مطلقا سواء أقر أو لم يقر، اعترف أو لم يعترف. هذا في الإقرار. وأما البينة فعبارة عن عدلين ذكرين، ولا عبرة بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ولا بالواحد مع اليمين، لأن متعلقهما المال وإن عفى المستحق، يعني متعلق شهادة النساء منفردات ومنضمات وشهادة الواحد مع اليمين لأن متعلقهما المال فقط. تقولون الآن هذا الذي ولي المقتول اكتفى بالدية، يعني اكتفى بالمال دون القوض. يقول حتى لو نقول اكتفى بالدية بما أن أصله القوض وأصله الدم، فإذا شهادة النساء منضمات أو منفردات وشهادة العبد الواحد مع اليمين لا يكفي، لأن تلك الشهادة إنما تكون في المال لا في الدم، لأن متعلقهما المال. وإن عفى المستحق عن مال على مال مثلا، عفى المستحق عن القول على أنه يأخذ المال مثلا، أيضا في هذه الحالة لا تقبل. لماذا؟ لأن الآس قوضية، لأن الآس قوض. وقيل تكفي الشاهد والمرأتين لكن لإثبات الدية، وهذا القول شاذ لا يؤخذ به. ولتكن الشهادة صافية صريحة عن الاحتمال، فلو قال جرحه لم يكفي في إثبات القصاص حتى يقول مات من جرحه في الخصوص، لأن الجرح لا يستلزم الموت مطلقا. ولو قال أسال دمه تثبت الجارحة الدامية فقط، لأنها المتيقن من إطلاق اللفظ أسال دمه، إطلاق اللفظ يدل على أنه جرحه باعتبار الدم سال منه، والسريان إنما يكون بعد الجرح، لأنها المتيقن من إطلاق اللفظ. ثم يبقى الكلام في تعيين الدامية، فإن استيفاءها مشروط بتعيين محلها، فلا يصح بدون تعيين المحل. على أنه أين جرحه مثلا، جرحه في رقبته حتى القات، جرحه في يديه ربما لا يوجب القتل وغير ذلك. ولا بد من توافق العدلين على الوصف الواحد. ظني صدق قول المدعي، يقول لا حتى اللوت لا يثبت على الأقوال للتكاذب باعتبار أحدهما كذب الآخر، فإذا تكاذبا تساقطا. نعم، لو شهد أحدهما بإقراره والآخر بالمشاهدة لم يثبت وكان لوزن، يعني لم يثبت القصاص، ويكون من مصادق اللوت لإمكان صدقهما. يجوز أن يكون الرافي صادق وهذا السامع للإقرار أيضا صادق، وتحقق الظن به، يتحقق الظن بصدق قول المدعي. وأما الختامة، الطريق الثالث لإثبات القصاص، وأما الختامة فتثبت مع اللوز وما عدمه يحلف المنكر، إذا لم يكن لوز فالمنكر يحلف يمينا واحدا على نفي الفعل عن نفسه، فإن نكل عن اليمين لا يحلف عن اليمين، حلف المدعي يمينا واحدا بناء على أنه لو حل ونكل، طبعا هذه مسألة مبدوية في كتاب القضاء والشهادة، على أنه لو نكل أحدهما يتوجه اليمين على الآخر. طبعا أصل المسألة إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان فقط، ثم على المدعي البينة وعلى واليمين على من أنكر. فإذا ابتداء يطالب المدعي بالبينة، فإن أتى فيثبت حقه، وإلا فيرجع الأمر على المنكر يحلف، فإن حلف فيثبت حقه، يعني يثبت إنكاره. وإلا لو نكل قيل يرجع إلى المدعي، وظهر هو على القول المشهور على أنه يرجع إلى المدعي ويحلف، فإن حلف المدعي عند ذلك تقبل دعوة ويثبت حقه، وإلا فلا. وقيل بعدم قبول الرجوع، يعني عند نقول المنكر نكل المنكر بأنه لا يحلف لا يرجع إلى المدعي. طبعا هناك عندما نقول لا يرجع إلى المدعي يكون الأمر بينهما بالتمثيل، مثلا أظهر المدعي يسأل أنه استقرضه 100 دينار، والمنكر ينكر هذا المعنى أنه لا لم أستقرض منه شيء، والمدعي ليس له بينة، والمنكر أيضا لا يحلف. في هذه الحالة يقال نصف على هذا ونصف على ذاك، يعني يعطى 50 للمدعي و50 يكون للمنكر، فيؤخذ من المنكر 50 في مقابل عدم قسمه، لو قسمه فلا شيء عليه، لكن بما أنه نكل عن القسم فيؤخذ منه 50 ويعطى للمدعي، يعني يقال بالتنفيذ على ما في بالي. هذا قول بالتنفيذ وقول آخر قيل، لكن هذا قيل. حلف المدعي يمينا واحدا بناء على عدم القضاء بالنفول، ويثبت الحق على المنكر بيمين المدعي. ولو قضينا بالنفول، إذا قضينا بالنفول في هذه الحالة قضي عليه بمجرد النفول، يعني يقضى على المنكر، لأنه مثلا لماذا لا تحلف احلف وخلص نفسك، بما أنه لا تحلف إذا نكلت، والنفول يكفي أنه يثبت الحق عليه لا لك، فلذا يؤخذ بمجرد النفول على المدعي اليمين وعلى المدعي البينة واليمين على من أنكر. ولو إمارة يظن بهذه الإمارة صدق قول المدعي فيما ادعاه من القاتل كوجود بسلاح ملطق بالدم عند قتيل في دمه، مثل هذه المثل التي مرت، يكون من مصادق اللوز. أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم، يعني مسفوح الدم مثلا، لو لم يوجد القتيل ممرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوزن، يعني مع صاحب السلاح لا يكون لوزن، فلا بد أن يكون هناك دم مهراق في الأرض مثلا، وعلى السلاح أيضا دم، أو على صاحب السلاح دم، عند ذلك يظن أن هذا صاحب السلاح هو القاتل. هذا المثال الأول. مثال ثاني للو أو وجد القتيل في دار قوم أو قرية قوم حيث لا يطرقها، لا يطرق الدار ولا يطرق القرية غير القوم، أو بين قريتين وجد مثلا لا يطرقهما غير أهلهما، غير أهلهما لا يطرق الأهل غير الأهل فقط، لا يطرق القرية غير الأهل، وقربهما إليه، وأن هذه القرية قريبة عن المقتول سواء بنحو سواء قربهما، يعني أخرج وقع القتيل في نصف الطريق بالضبط، كان يقع قريبا على القرية الأولى فيكون اللوز على القرية الأولى دون القرية الثانية، وأخرى في القرية الثانية يكون اللوز على القرية الثانية، ولكن فيما لا وقع في وسط القرية بالضبط في هذه الحالة اللوز يتوجه إلى القريتين على حد سواء، أو بين قريتين وقربهما إليه سواء، ولو كان إلى أحدهما أقرب اختصت باللوز، يعني تلك القرية تختص باللوز وبالقسامة، عندما نقول باللوز يعني تختص بما يترتب على اللوز عبارة عن القسامة، ولو طرق القرية غير أهلها اعتبر في ثبوت اللوز، مع ذلك ثبوت العداوة بينهم وبين المقتول، وكشهادة العبد مثال آخر، كشهادة العبد الواحد بقتل المدعى عليه به بأنه قاتل، لا الصبي ولا الفاسق، يعني شهادة العبد لا تقبل من الصبي ولا تقبل الشهادة من الفاسق، وكذلك الكافر، وإن كان الكافر مأمونا وموثقا في مذهبه وفي دينه. أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوثة لكن مع الظن بصدقهم، ويفهم منه أن جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث مطلقا، سواء مثلا ظننا بصدق قولهم أو لم نظن بصدق قولهم، مطلقا لا يقبل قول الصبيان، وهو كذلك عند الشارع يقول وهو كذلك، إلا أن يبلغوا حتى التواتر. نعم، إذا وصلوا إلى حد تواتر بحيث مثلا مؤسس الأفرس كلهم يقولون فلان قتل فلان، يكون هذا النحو التواتر بحيث يمتنع عادة تواترهم على الكذب، هذا من أهم التواتر، يمتنع عادة تواترهم على الكذب، في هذه الحالة يقبل. ولكن يبقى شيء واحد، وهو أنه في هذه الحالة يكون مسألة عين وليس مسألة الظن، فتخرج عن عنوان اللوز، لأن اللوز إنما يكون مع الظن، ولكن التواتر يفيد العين ولا يفيد الظن، فيخرج من عنوان اللوز، إلا أن يبلغ الصبيان حد التواتر. وقال الكفار التواتر بما هو التواتر يفيد العلم، التواتر إلا أن يبلغ التواتر، كأنما جعل الملاك هو التواتر، والتواتر لازمه العلم يفيد العلم العلم. وقال الكفار والمشهور حينئذ ثبوته بهم، يعني ثبوت القاتل بهم، ويشكل بأن التواتر يثبت القتل لأنه أقوى من البينة، التواتر يفيد العلم، البينة تفيد الظن، والآن هذه التواتر يفيد العلم أقوى من البينة بلا شك، لأنه أقوى من البينة، واللوز يكفي فيه الظن، دعنا عن اليقين، واللوز يكفي فيه الظن، وهو قد يحصل بدون تواتر الصبيان. ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع، طبعا على هذا المعنى رواية بالخصوص، أو شارع يطرقه غير منحصر، غير منحصر، يعني شارع عام جميع الناس يسيرون في هذا الشارع، أو وجده في ثلاث في صحراء، أو في زحام، على قنطرة على جسر، أو على جسر، أو بئر، أو مصنع غير مختص بمنحصر، هذا مصنع معروف لجماعة خاصة، وأخرى لا، مصنع عام يدخلها الغريب والقريب، فديته تكون على بيت المال. وقدر القسامة 50 يمينا بالله تعالى في العام إجماعا، مثل إجماعية، وفي الخطأ أيضا 50، لكن على ما هو المشهور بين الأصحاب. نعم. إجماع الفقهاء، أجمعت الفقهاء على أنه في القتل العمدي لا بد من 50 يمين، ولكن في القتل الخطئي المشهور بين الأصحاب أنه 50، وقيل ب25 لرواية عبد الله بن سنان، وقيل 25 لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. طبعا الرواية موجودة أيضا في الوسائل. والأول أحوط وأنسب بمراعاة النفس، مثل الدم، فالأحوط أن يقال بأنه عبارة عن 50 نفر أفضل من أن يقال عبارة عن 25 نفر. طبعا الرواية موجودة في صفحة على ما في بالي في صفحة 119. نعم، قال أبو عبد الله عليه السلام 119، قال أبو عبد الله عليه السلام في القسامة 50 رجلا في العام، وفي الخطأ 25 رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله، يعني القسم يكون بالله فقط. ولا عدم شهادة النساء من ضمنا، فهذه من أما جماعة النساء تفيد جماعة شهادة النساء ليست بمنزلة البينة، لأنه تارة يكون إثبات القصاص بالإقرار، وأخرى بالبينة، وثالثة بالقسامة. القسامة يكون فقط في اللوم، فبالنسبة إلى البينة تكون بشهادة عبدين فقط، فلذا لا تقبل النساء لا منطردات ولا منضمات كبينة، كبينة لا تقبل، ولكن كقسامة في اللوم تقبل النساء. على أول الكلام عشان استدل اللوث بمعنى التهمة، ولكن بخلاف البينة. البينة يعني يثبت المسألة، البينة يوجب الظن واليقين، يعني الظن الذي يتاقم العلم، يتاقم اليقين قريب عن العلم، يعني الظن البينة طريق شرعي تعبدي، علم تعبدي، يعني يجعلك كالعالم بالقضية. البينة صحيح الآن لم تر القاتل بعينك، ولكن عندما تشهد عندك البينة يجعلك كأنما أنت الذي رأيت بعينك، الشارع يجعلك هكذا اعتبارا، فيعتبر البينة علم وطريق إلى الواقع، البينة طريق مصلحة طريقية إلى الواقع، تكشف لنا الواقع، بخلاف اللوث. اللوث يفيد الظن على صدق قول المدعي، فلذا يحتاج إلى قسامة. في اللوث فقط يكون إثباته بطريق القسامة، في اللوث يكون إثباته بطريق القسامة، أما طريق البينة طريق علمي، طريق الإقرار طريق علمي وليس طريق ظني. إذا أنا حصلت ثبت القسامة، لكن لو أنه لك لا نحكم بها، أظن لا ينكفها بعد ما يرفع لنا قصار. وقيل 25 صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، والأول أحوط وأنسب بمراعاة الناس، ولو تعدد المدعى عليه فعلى كل واحد 50 على الأقوى، يحلفها المدعي مع اللوث. طبعا أولا ابتداء يتوجه القسامة إلى المدعي، يحلفها المدعي مع اللوث، إن لم يكن له قوم، إذا لم يكن قوم يحلف 50 مرة، فإن كان للمدعي قوم، والمراد بالقوم هنا أقارب المدعي، وإن لم يكونوا وارثين أعمام أقوال أبناء العام أبناء الخال، حلف كل واحد منهم يمينا إن كانوا 50، ولو زادوا عنها اقتصر على حال 50، والمدعي يكون من جملتهم، ويتخيرون في تعيين الحالف منهم، إذا زادوا عن 50 هم يتخيرون أنه من الذي يحلف، ولو نقصوا عن 50 كررت عليهم أو على بعضهم حسب ما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ 50، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا، مثلا من يبذل القسم يعني حاضر لأن يحلف ويقسم، فيوزع على ذلك بمقدار ما يمكنه أو بمقدار يطلبه، مثلا بمقدار الطلب، وكذا لو امتنع بعض القوم كررت على الباذل الذي يبذل القسم يعني عنده استعداد لأن يحلف متساويا أو متفاوتا لا فرق، وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين، مثلا بعض يقول أنا أحلف مرة واحدة، ولكن البعض الآخر يقول أنا عندي استعداد 10 مرات أيضا أحلف، لأنه أنا واثق بأن هذا الرجل لا يفعل مثل هذا الفعل، هذا الرجل الذي ينكر القتل رجل متدين من عشيرتي وأعرفه جيدا، من أقاربي وأعرفه جيدا، هذا لا يمكن أن يقتل دجاجة، فكيف أنه يقتل إنسان بهذه الحالة؟ أعرفه جيدا فيحلف ولو 10 مرات، هذا المعنى موجود عند الأقارب، يعرف يحلف ولو كان 10 مرات مثلا. المدعي يحلف ويثبت القتل على المنكر، ثم بعد ذلك المنكر ايضا له حق القتامة، يأتينا الان انه المنكر ايضا له حق القتامة بلا فرق. هنا ايضا على انه هذا رجل متدين في عشيرة يعرفه من اقاربه، ورجل متدين، هذا رجل صادق في قوله عندما يقول فلان قتل حتما على علم ويقين يقول، فلذا يؤيد كلامه بالقتل مرة مرتين 10 مرات لا فرق عنده. وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين وتثبت القتامة في الأعضاء بالنسبة، بالنسبة بمعنى أنه مثلا إذا كان بعض العضو من أعضاء بدن الإنسان له نصف الدية كاليد نصف الدية، فهنا تثبت القتامة بنصف القتامة يعني ب 25 قتام، وتثبت القتامة في الأعضاء بالنسبة أي بنسبتها إلى نصف الدية بما فيه منها الدية، فقتامته 50 كناب، وما فيه النصف فنصفها وهكذا الثلث، مثلا الشفة العليا عبارة عن الثلث، أما الشفة السفلى عبارة عن الثلثين، فتكون القتامة في الثلث والثلثين. وقيل قتامة الأعضاء الموجبة للدية 6 أيمان فقط، وما نقص عن هكذا النسبة، ولكن القول الأول هو الأقوى. ولو لم يكن له قتامة أي قوم يقتمونه، فإن القتامة تطلق على الأيمان وعلى المقتل، وعدم القتامة إما لعدم القوم أو وجود القتامة مثلا، يعني وجود القوم ولكن لا يقتمون، إما لعدم القوم أصلا، لعدم أقارب أصلا، بلد غريب مثلا في بلد وهو غريب، إما لعدم القوم أو وجود القوم لكن مع عدم علمهم بالواقعة، فإن الحال لا يصح إلا مع علمهم بالحال أو لامتناعهم عنها تشهيا، فإن ذلك غير واجب عليهم مطلقا، مطلقا لا يجب عليهم إلا في مورد واحد، لو علموا بالواقع والحادثة نعم لا يقتموا الشهادة، وإلا إذا لم يعلموا فيجوز لهم تشهيا أن ينكر يعني أن يتخلفوا عن اليمين والقتل. ولو لم يكن له قتامة أو امتنع المدعي من اليمين وإن بذلها قومه أو بعض القوم، لا نفس المدعي يقول لا أحلف أو لا أريد أن قوم يحلفون، أقول هذه إهانة لقومي، أنا أقول يكفي، فإن لم لا يرضى بهذا بقولي فليحلف هو، فليقتل هو 50 مرة مثلا، يرجع القتل على من؟ على المنكر مع اليمين، وإن امتنع المدعي من اليمين وإن بذلها قومه أو بعضهم أحلف المنكر أو أحلف المنكر وقومه 50 يمينا ببراءتي أن هذا رجل بريء، فإن امتنع المنكر من الحال أو بعض الحال ألزم الدعوة بناء على أنه يحكم بنقوله فقط، بمجرد أنه ينفر يحكم عليه، ألزم الدعوة وإن بدلها قومه بناء على القضاء بالنقول. أو بخصوص هذه المادة فقط في هذا الباب، في باب القتامة مثلا يلزم الدعوة المنكر لو أنكر، من حيث أن أصل اليمين هنا على المدعي، وإنما انتقل إلى المنكر بنقوله فلا تعود إليه على المدعي مرة ثانية، كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه، إذا رد القتامة عليه على المنكر. وقيل والقال الشيخ المبسوط له رد اليمين على المدعي كغيره من المنكرين، فيكفي حينئذ اليمين الواحدة كغيره، وهو ضعيف لما ذكر على أنه لا بد أن أصل اليمين هنا على المدعي. ويستحب للحاكم الموعظة للحالف قبل الأيمان كغيره، بل هنا على أنه يذكره بعظمة الله، أنه بالله تحلف وإن كنت واقعا فاعل فتذكر الله واحترز بالقتل وما شابه ذلك، يعظه على كله، بل هنا أولى بالعظة. وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الجلد 6 أيام، فإن جاء أولياء المقتول بدينة وإلا فلا سبيله، وعمل بلغمونها الشيخ، لكن الرواية ضعيفة لوجود السكوني باعتبار قاتل المذهب. عامي المذهب فالرواية ضعيفة والحال تعديل عقوبة والحال هذا يلزم أنه قصار قبل الجناية والحال تعديل عقوبة لم يسقط موجب هذه العقوبة فعدم جوازه أجود أن نقول أنه لا يجوز الحال حتى أنه يتعبه أما الفصل الثاني في قصاص الطرف يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.